أخي أسأل عن مسألة حكم غير من جرى الله وربط ذلك بالاعتقاد أو الجحود أو الاستحلال، والفرق بين ترك حكم الله في قضية عينية وبين تبديل شرع الله والتشريع بما لم يأذن به الله. قوله جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. جاء عن ابن عباس أنه قال: كفر دون كفر. وهذا من رواية هشام بن حجير، وهشام بن حجير سيء الحفظ، قد تكلم فيه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره من الحفاظ. إضافة لذلك أنه خولف في هذا الخبر، فرواه عبد الرزاق في المصنف من طريق مأمر عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال: هي به كفر. وهذا إسناده صحيح، أي أن الآية على ظاهرها. ولا اختلف أهل السنة والجماعة أن من بدل شريعة الله وحكم بالقوانين الوضعية واعتاض عن حكم الله وعن حكم رسوله صلى الله عليه وسلم بالقوانين الوضعية أنه أتى بما يناقض أصل الإيمان. قد حكى الإجماع على هذا غير واحد من الحفاظ، منهم إسحاق بن راهوية، منهم أبو محمد بن حزم، منهم ابن تيمية، منهم ابن كثير وآخرون. بل حكى ابن حزم الإجماع كما حكاه غيره أن من حكم بالتوراة والإنجيل ولم يحكم بالقرآن أنه كافر مشرك، لا يختلف في ذلك اثنان من المسلمين. فهذا حكم بحكم الله المنسوخ ولم يحكم بحكم الله الناسخ، صار كافرا مشركا بالإجماع، ويقول لا يختلف في ذلك اثنان من المسلمين. فكيف من حكم بالقوانين الوضعية المناقضة لكل الشرائع وكل الرسالات؟ تبديل الدين كفر في كل ملة في كل شريعة، ولا يختلف في ذلك العلماء. ومناط الكفر عدة وجوه لما في ذلك من تبديل دين رب العالمين، ومناقضة ذلك لكل الشرائع ولكل الرسالات. قد قال الله جل وعلا: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. في الآية الأولى وصفهم الله جل وعلا بالنفاق وأمرهم بالكفر بالطاغوت، في الآية الثانية نفى الله جل وعلا عنهم الإيمان، نفى الله جل وعلا عنهم الإيمان. والأدلة على هذا المعنى كثيرة، ومن ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والإنسان متى حل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه فإنه كافر مرتد باتفاق الفقهاء، كافر مرتد باتفاق الفقهاء، لأن هذا قد أتى بما يناقض أصل الإيمان. على أن ما في القوانين الوضعية المعاصرة من تحليل الحرام المجمع عليه، تحريم الحلال المجمع عليه، عدم تكفير الكفار، مناقضة ما جاءت به الرسل من ولاتهم للكفار، الولاء المطلق، استجابة لمواثيق هيئة الأمم، تحليل أيضا الحرام المجمع عليه في ذلك، وهذا بد من بنودهم، أن الوطن للجميع وأن الإنسان يختار من الدين ما يشاء، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فهذا لا يعرض له وهذا لا يعرض له، وغير ذلك أيضا مما عنده كفار على المسلمين. هذا كل داخل في بنود هذه القوانين الوضعية. وأما من ترك حكم الله لشهوة فهذا هو الذي قال عنه العلماء كفر دون كفر في قضية عينية، كحاكم أو قاضي عرض له موضوع كرجل قتل، وعوضا عن أن يحكم عليه بالقتل راعى ذلك وأسقط عنه الحد أو تغاضى عنه الحد وترك حكم الله جل وعلا في هذه القضية العينية دون أن يستحل ذلك ودون أن يبدل شرع الله ويجعل هذا شرعا للناس، لأنه لو جعل هذا شرعا للناس ولو في قضية واحدة لا يختلف، التبديل شرك كله كفر، سأشرك مرة أو مرتين لا يختلف، ولكن هنا لو بدل صار كافرا مشركا، وإنما ترك هو الآن. فهذا الذي قال عنه طاووس وابنه وطائفة من السلف بأنه كفر دون كفر. أما قولك تقول من يحكي الإجماع على أن تبديل الشريعة كفر دون كفر، فهذا لا أصل له، هذا ما ادعوه حتى المرجع الأوائل، ما يدعون ذلك، إنما يدعي ذلك المرجع المعاصرون، إنما يدعي ذلك المرجع المعاصرون لطريقة الجهمية الإناث، يقيدون نواقض الإسلام بالاعتقاد والجحود والاستحلال، وهؤلاء لا يرون النواقض العملية وإنما يرون النواقض الاعتقادية، ويربطون نواقض الإسلام العملية بالاعتقاد أو الجحود والاستحلال. فمن سب الله قالوا لا يكفر لأنه ما اعتقد، من استهزأ بالدين لأنه ما اعتقد، ومن سجد للصنم فإنه يكفر لا يكفر لأنه ما اعتقد، ومن بدل دين الله قالوا لا يكفر لأنه ما اعتقد، ومن أعان الكفار على المسلمين لا يكفر لأنه ما اعتقد. وهذه طريقة الجهمية الإناث، من الجهمية نوعان، الجهمية الأولى والجهمية الإناث. هنا ذكر ابن تيمية رحمه تعالى في الصارم قول أبي يعلى لما تكلم عن ساق الرسول فخلّم أنه لا يكفر حتى يعتقد، ودعا ابن تيمية أن الزلة عظيمة وعفوة كبيرة، وذكر ابن تيمية هذا قول الجهمية الإناث، قول الجهمية الإناث. وهؤلاء أحيانا يقولون الإمام قول وعمل واعتقاد، هذا لا ينفعهم، لو كان الإيمان عندهم حقيقة قول وعمل واعتقاد فما معنى إذا انتفى العمل يكون مسلما، ولماذا إذا انتفى الاعتقاد صار كافرا وإذا انتفى العمل لا يكون كافرا، وما معنى تعريف الإيمان؟ ما يقولون تقول قول وعمل، قول قلب اللسان وعمل قلب والجوارح، ما دام الإيمان قول وعمل، قول قلب اللسان وعمل قلب والجوارح، فإذا انتفى الجنس ما صار مسلما أصلا، ما صار مسلما أصلا. وبالتالي أحيانا يهولون على الآخرين حتى لا يقول سبب القلب، هذا مذهب الخوارج، هذا مذهب الخوارج. وأنا مقولة كانت تقال للإمام أحمد، كانت تقال لأئمة السلف، وكانت تقال لابن تيمية وقيل لابن القيم، فإن هؤلاء كل من كفر مرتدين وأعداء الإسلام قالوا عنه بأنه من الخوارج تنفيرا عنه في هذا القول. ثم أشار ابن القيم عن نفسه في هذا الموضوع في النونية، ومن العجائب أنه قال لمن قدان بالآثار والقرآن أنتم بذا مثل الخوارج إنهم أخذوا الظواهر وما اهتدوا بالمن، يعني الخوارج يكثرون بمطلق الذنوب، يكثرون بالكبائر، يكثرون من زنى، يكثرون من شرب الخمر، يكثرون من أكل الربا، يكثرون بالعقوق، يكثرون بالقمار، يكثرون بالميسر، كثر النامصة ومتنمصة، كثروا بكل كبيرة، يكثرون بمطلق الذنوب، يكثرون بلازم المذهب، يكثرون بالمآلات. هذه قول الخوارج، وهذه قول أهل الضلال والانحراف، وأهل السنة ما يكثرون بشيء من ذلك، ولكن يقول من أتى بقول أو فعل أو اعتقاد يناقض أصل الإيمان ولا يجتمع معه فهذا كفر، ولا يختلفون في ذلك، يفرقون بين ما يناقض أصل الإيمان وبين ما لا يناقض أصل الإيمان. فتقييد النواقض العملية بالجهود أو الاعتقاد أو الاستحلال هو قول الجهمية، وبالتالي من بدل شريعة الله فقد أتى بناقض من نواقض الإيمان، وهذا لا يختلف فيه بين أهل السنة والجماعة. أما الذي هو كفر دون كفر فهذا في مسألة ترك حكم الله جل وعلا في قضية عينية لها وشهوة دون يستحل ودون أن يبدل. شيخ بالنسبة للسؤال السابق على يعني الأنظمة والقوانين، هل الأنظمة حكم القوانين؟ الأنظمة اللي يزعم أنها مستمدة من الشريعة مثلا، وهي حقيقة تشابه القوانين وتخالف الشريعة، تشابهت وما تشابهت تخالف الشريعة قطعا، مسميات الله فتتغير الحقائق، سميناه قانونا أو سميناه نظاما، ننظر مدى موافقة هذا النظام لحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. حتى لو سميته نظاما، أنت تقول النظام في كذا في كذا، إذا كان هذا النظام مستمدا حكم الله حكم رسوله صلى الله عليه وسلم فلا ينكر هذا، إذا كان هذا النظام غير مستمد من حكم الله ولا مستمد من حكم رسوله صلى الله عليه وسلم قد يوافق قد يوافق ولكن غير مستمد، هذا يعتبر نظاما باطلا ولا يقر حتى ولو وافق، لأن الأصل أنه غير مستمد، فلا بد أن تكون الأنظمة مستمدة. وإذا استقرينا الشريعة مرفوض بمعنى لأن هذا يوم يأتي يوم للأيام تقصى الشريعة على حسب تقنين الشريعة. وحتى لو قلنا نفسنا من التقنين من الكتاب ومن السنة ينبغي رفض ذلك مطلقا. إذا كانوا صادقين في هذه الدعوة لماذا لا يتقيدون بحكم الله بحكم رسوله صلى الله عليه وسلم؟ أما إذا كانوا يقولون سنريد توحيد الأقوال، توحيد الأقوال غير مشروع، توحيد الأقوال غير مشروع، إذا ما اتفق على العلماء يجب تقيد به، وما اختلف فيه العلماء يذهب كل شخص بما ضرر له من الحق، ولا يجوز أحد أن يلزم الآخرين بقوله. إن كان معك دليل تناظر بالدليل وتجادل بالدليل ويجب اتباع الحق. إذا لم يكن معك دليل وتلزم تفرض هذا تحت مسمى توحيد الكلمة فهذا غير صحيح. كان الناس في عصر الصحابة رضي الله عنهم في عصر التابعين من أعظم الناس توحيدا للكلمة، ومن أعظم الناس توحيدا للجهود، ومن أعظم الناس قياما بهذا الدين، وكان الدين أعظم ما يكون آنذاك. ومع ذلك كان لهم آراء مختلفة ومتباينة، ومع ذلك ناس ما أراد أحد يفرض هذه الآراء ولا هذه الأقوال، وكان يخالف بعضهم بعضا، كان تسودهم المحبة والألفة والنصرة. الخلاف لا يسود ودا، والخلاف لا يورث في الشقاق ولا الخلاف ولا السب ولا الشتم. أما الناس واحدة الأحكام تحت مسمى تقنين الشريعة فلا يجب رفضه مطلقا.